ما تفكرنيش بالعمر اللي انا ضيعته معاك، ما تفكرنيش بعذابي وحرت زمان وياك، ما تفكرنيش بالعمر حاجات فاتت وقلوب دابت وهات وألام وجراح وفراق، ما تفكرنيش بسنين عدت وسنين مرت وسنين حرمان ما فيهاش أشواق، ما تفكرنيش بحاجات كلام قلته وانا صدقته بكلام في الهوى مش من جواك، ما تفكرنيش باللي انا شفته واللي انا عشته، كان فاكر قلبي ان انت ملاك، ما تفكرنيش بكلام قلته وانا صدقته بكلام في الهوى مش من جواك، انساني خلاص.